بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة في تفسير سورة الصف. سورة الصف من القرآن المدني، وسميت بسورة الصف إشارة إلا ما ينبغي عليه المسلمون في القتال في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تسمى أيضا بسورة الحواريين وسورة عيسى عليه السلام، آياتها 14 آية، نزولها بعد سورة التغابن، ترتيبها في المصحف 61، وهي في الجزء 28 في الحزب 55. وذكر في سبب نزولها أن بعض الناس قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. فدلهم الله على أحب الأعمال إليه الجهاد في سبيله بعد الإيمان بالله، الجهاد. إن الحياة عقيدة وجهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقصر بعضهم في القيام بهذا، رغم أنهم كانوا يقولون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. وردت في فضل سورة الصف خاصة بعض الأحاديث فيها شيء من الضعف، بل ورد فيها حديث موضوع كما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم يقله. من قرأ سورة عيسى، سورة الصف يعني، كان عيسى مصليا مستغفرا له ما دام في الدنيا، وهو يوم القيامة رفيقه. لم يثبت هذا، لم يصح هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تبقى الفضيلة العامة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية. هذه السورة افتتحت بتسبيح الله عز وجل، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وهي من بين السور المسبحات السبعة التي افتتحت بالتسبيح في كتاب الله، وهي سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه السورة الصف. سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. وبعدين سورة التغابن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخيرا سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يليق بجلاله وكبريائه سبحانه، تنزيهه عما نسب إليه الخرافون والمفترون والمبطلون من نسبة الصاحبة والولد إلى الله أو نسبة الشريك إلى الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في زمان الجاهلية كانوا يقرون بالربوبية لكنهم يثبتون شريكا مع الله، لبيك اللهم لبيك، هكذا كانت تلبيتهم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. يثبتون شريكا مربوبا لله مملوكا لله، بس في النهاية شريك. والله جل جلاله لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل سبحانه وتعالى. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بعد هذا الاستهلال بتسبيح الله وتنزيهه وتقديسه، جاء هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعتب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون، ويبين أن هذا من المقت، والمقت أشد الغضب، حتى سمي نكاح المقت نكاح الرجل لزوجة أبيه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤه من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نكاح المقت نكاح زوجة الأب، وهو أشد الغضب وأكبره وأغلظه. الآية ما بينتش ما هو هذا الشيء الذي عاتب الله المؤمنين عليه وقال لهم لما تقولون ما لا تفعلون، لكن الآية التي بعدها فيها إشارة إيماء لهذا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا الحديث عن الجهاد، وأنهم كانوا يقولون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، فأخبروا أنه الجهاد فقصر بعضهم ولم يفوا بما كانوا قد عاهدوا الله عليه. الكلمة تجد في آيات كثيرة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ومن الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن بالقرآن أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله، يعني أشار إلى الآيات التي تفسر هذا المعنى المسكوت عنه في هذه الآية، ويقول: الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فيعني تجدون هذا المعنى مبثوثا في كتاب الله عز وجل، والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، الذي يقول ما لا يفعل إما أن يكون كاذبا أو مخلفا لوعد قد قضاه على نفسه، وكلا الأمرين الكذب وخلف الوعد من علامات النفاق. آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. ثم بعد هذا ثنى القرآن الكريم بذكر من يحبهم الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، بنيان متلاصق. لكن صف واحد مش لازم تبقى كل المسلمين صف واحد كصفوف الصلاة مثلا، هذا قد يصلح في موقعة ولا يصلح في موقعة أخرى. ولهذا الجيش الإسلامي فيه ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حط يعني كتيبة من أصحابي على جبلي، يعني على جبلي الرماة. يعني كل معركة لها ظروفها. وما الإيه معنى كأنهم بنيان مرصوص، وحدة الموقف، وحدة الراية والقيادة والقلوب والعقيدة والمشاعر، حيث لا ينفذ العدو من خلال صفوفهم أبدا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. التنازع والفشل، التنازع قرين الفشل لا محالة، برير الخذلان لا محالة، ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، ما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن هو مش المقصود في كل الأحوال الصف الواحد كصف الصلاة، هذا قد يصلح في بعض المواقع ولا يصلح في بعضها الآخر. والله جل وعلا قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ففي مقاعد للقتال النبي صلى الله عليه وسلم رتب أصحابه فيها، وزي ما قلنا الجيش يسمى الخميس. النبي صلى الله عليه وسلم طلع ذهب إلى خيبر قالوا محمد والخميس، محمد والخميس. لماذا سمي بالخميس؟ لأن فيه ميمنة وميسرة وفيه مقدمة وساقة وقلب، ففي خمسة يعني أجزاء. فدول كلهم هو صف واحد، ليس كصف الصلاة. فالأظهر أن المقصود الاصطفاف المعنوي، وألا تخترق وحدة المسلمين، وحدة قيادتهم، وحدة رايتهم، وحدة وجهتهم، و ولائهم لله ورسوله، ألا يشترى ولاء بعضهم بثمن بخس دراهم معدودة. وإحنا شفنا لما كعب ابن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، وكانوا كما وصف الله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. في الوقت ده جالوا واحد من بلاد الروم يقول من يدل على كعب ابن مالك؟ أنا كعب خير. قال له في رسالة جيالك. إيه؟ إن الله لم يجعلك بأرض هوان فأقبل علينا نواسك. إيه اللي حطك في الزنقة دي هنا دي؟ إيه اللي حطك في الإيه؟ إن الله لم يجعلك بأرض هوان فأقبل علينا نواسك. يعني جواز السفر ورجوع السياسة والدنيا مزبطة 100%. فأخذها قال وهذا أيضا من البلاء، فأخذ الرسالة وأحرقها في النار. لحظات الألم هذه لا تخترق إيمانه، لا تخترق ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين. الله جل وعلا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأنا قلت أكثر من مرة هنا إن في المعارك الخصوم لهم وسائل في اختراق صفوف المقاومة، من بينها بذل الولاءات، منح الجنسية. حدث هذا أثناء الاحتلال الفرنسي لتونس، عرضوا الجنسية الفرنسية أمام التوانسة ليخترقوا صفوف المقاومة. اللي يقبل أن يتجنس فرنسيا لن يحارب فرنسا، سينتقل إلى معسكرهم، صح ولا لا؟ وفي الحرب روسيا وأوكرانيا عرض الروسي أيضا الجنسية الروسية أمام بعض المقاطعات الأوكرانية لكي تخترق صفوف المقاومة. وهنا تلمس إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وحدة الراية، وحدة القيادة، وحدة الهدف، وحدة الغاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحملنا في أحمل الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.